الأخ يسأل يقول هل صلاة العيدين نداء؟ لا، لأن الصلوات أقسام، منها ما له أذان وإقامة مثل الصلوات الخمس، ومنها ما له لا أذان ولا إقامة مثل صلاة العيدين والاستسقاء، ومنها ما له نداء بدون أذان ولا إقامة مثل صلاة الكسوف ينادى لها. صلاة عيد الأضحى أول خروج يغتمل، أيوة، ما سبق الدرس الماضي قال وقتها كصلاة الضحى وآخره في الزوال. لا لا لا، يعني مثل ما قلنا لكم لم يرد فيما نعلم عن مسلم أنها منع أحد يأكل قبل صلاة الأضحى، ولا منع أحد يأكل بعد صلاة الأضحى إلا من ذبيحة، لا، يعني الأمر مباح. الله يقول لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن ناله التقوى منكم، يعني المشروع في ذلك اليوم إراقة الدماء، ومشروع أيضا أكل وشرب، وليس بشرط من هذه الضحايا، لكن لو طبق السنة مثل ما فعل مسلم شرب من مرقها الهدي، ما في بأس، الأضاحية ما في بأس، واضح؟ لكن قبل صلاة الفجر؟ لا، وقبل ذهابه لصلاة العيد، لكن لو كان الشخص يريد أن يذهب الفجر ولا يعود المسجد ما في بأس، حال ذهابك المصلى سواء بعد الفجر قبل الفجر بعد الفجر، يأكل الإنسان تمرات، يعني أكل التمرات الغالب سنة مغفول عنها في صلاة الفطر. تجد بعض الناس بعد العيد قبل العيد ما يأكلون تمرات، تخفى عليهم السنة، بعد العيد يأكلون حلويات ما يطبخونها. لا ما يلزم، ما في بس، ما في بس، كان مثلا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر يأكل تمرات، سنة الإنسان يأكل في بيته ثم يخرج، لا، إصابة السنة في الأكل ثم نفسه، لكن لو أكله سنة يأكله في البيت، لكن لو أكله في المسجد نقول أصاب الأكل من التمر، ما أصاب السنة في أكلها في البيت، أصاب جزء من السنة. الجميع كل المصلين ذكور وإناث السنة قبل العيد يأكلون تمرات، مثل ما أخبرناكم يعني مرارا الإنسان يحرص على السنة. إذا أراد أن يخرج ولو إلى الفجر أكل تمرات، لأنه ناوي خروجه للعيد. أيوه، إذا أراد أن يخرج مثلا للعيد الساعة 4 الفجر، من قبل أن تخرج من بيتك صلاة العيد ومعها الفجر كل تمر، كذلك الاغتسال والتعطر الطيب، لا، حال خروجه من البيت، يخرج العيد ومتعطر متطيب لابس أحسن ثيابه